الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يزال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذكر في الفوائد المستنبطة والمستفادة من قصة موسى وفتاه مع لما خرج موسى لملاقاة الخضر عليهما السلام. وآخر فائدة ذكرناها هي في ما يتعلق بكون الخضر على الصحيح هو نبي على الصحيح. ذكرنا أن بعض أهل العلم رأوا أنه ولي من الأولياء وعبد صالح، واغتنم هذا الأمر و تلقفه الصوفية فأيدوا أو رأوا بذلك أو فتحوا بذلك بابا عظيما على المسلمين، فيعتقدون أن الولي فوق الرسول وفوق النبي، ولهذا يشاءه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مريديه يلزمهم أن يتبعوه وأن لا يحرك ساكلا وأن لا يخالف له أمرا أو أن يعصوا له أمرا. وهذا لا شك لا ريب باطل وضلال. ومن قال من أهل السنة أن الخضر نبي من الأنبياء أو أنه رجل صالح أو عبد صالح لم يذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء الصوفية. نعم، فقلنا الصحيح أنه نبي للأدلة التي ذكرناها. قال: ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: وعلمناه من لدنا علما. وهذا سبق أن أشرت إليه، هذا الذي يسمى بالعلم اللدني. هناك علم مكتسب يكتسبه الإنسان بالجد والاجتهاد وإتعاب النفس وكثرة المطالعة والبحث والتنقيب وكذا، فيكتسب علما. وهناك علم يوفق الله جل وعلا العبد إليه، ما يسمى بالعلم اللدني. هذا الذي يكون من لدن الله جل وعلا ومن إيحاء الله تعالى، هذا خاص بالأنبياء والرسل. أما أن نقول العلم اللدني هو توفيق الله جل وعلا العبد لتحصيل الكثير من العلم ويبارك له في الوصول إلى الحق وإلى جمع كثير من العلم فيختصر له الزمان اختصارا، هذا لا شك ولا ريب من توفيق الله عز وجل. وقد كان علماء الحديث قديما يقولون أو ربما يحدثون الرجل بالحديث فيقال له: هذا حديث أو هذه أحاديث قد أخذتها مجانا، يعني لم تتعب كما تعبنا في جمعها، فإنهم رحلوا الرحلات وفي رحلاتهم يتعرضون لقطاع الطرق، وربما يقتل الواحد في طريقه، وربما يعني يغصب ماله وتسرق دابته، وربما يشرف على الموت. وقصة ابن جرير والاثنين من أئمة الحديث الذين كانا معه معروفة، حيث أنهم رحمة الله تعالى عليهم بلغوا مبلغا عظيما حتى أدركتهم الوفاة من شدة العطش والجوع ولم يجدوا شيئا في سفرهم لطلب الحديث، حتى أدركهم واحد وهم في آخر رمق فنجاهم الله تعالى. فهذا لا شك ولا ريب الذي يوفق لهذا العلم ويبارك الله جل وعلا له هذا علم من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. أحيانا الواحد يوفق للحصول على فائدة قد يرحل لها الشهر أو يبحث عنها الشهر والشهران والشهرين بل والأكثر ولا يحصل العبد تلك الفائدة، فلربما يوفق الله جل وعلا بعض عباده لحصول تلك الفائدة في وقت يسير وقريب، فهذا من البركة في العلم. نعم. قال: ومنها التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وهكذا ينبغي عندما نطلب العلم ونتعلم من أهل العلم ومن العلماء أن نستأذن في أخذ العلم عنهم وأن نتلطف في العبارة معهم حتى يكون أخذ العلم على الطريقة التي فيها خير وفيها بركة. وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء وأهل أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، يعني يظهر أنه لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى إذا شدد عليه معلمه أو شيخه أو أغلظ له أحيانا العبارة، فماذا يقول؟ لا أحتاج إليه، يصير ما يأتي أبدا إليه، ولربما لقيه في الطريق فلا يسلم عليه، ولربما يصير يختلق عليه الكلام الذي ليس صحيحا، ولربما مما هو معروف في هذا الجانب في جانب المعلم والمتعلم، الذي ينبغي للإنسان أن يتأدب مع معلمه وأن يظهر أنه يحتاج إلى علمه ويتأدب في العبارة معه، كما كان أسلافنا. الإمام النسائي رحمه الله تعالى كان عنده شيخ أو يسمى بالحارث بن مسكين المصري، الحارث بن مسكين المصري، فوقع بين النسائي والحارث المسكين فجوة وشيء، وكان النسائي يسمع الحديث، قد سمع الحديث منه من قبل، فوقع بينهما فجوة، فقال الحارث بن مسكين للنسائي: لا تسمع مني، لا آذن لك في أن تسمع الحديث مني، لا آذن لك في أن تسمع الحديث مني. فكان النسائي رحمه الله يأتي مختفيا من وراء العرصة السارية ويسمع الحديث، ولما يحدث عن شيخه الحارث بن مسكين إذا حدث بالأحاديث التي سمعها قبل أن يمنع يقول: حدثنا الحارث بن مسكين، لكن إذا سمع الأحاديث إذا حدث بالأحاديث التي سمعها بعد وقوع الفجوة بينه وبين الشيخ يقول: حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يعني لم يخصني بالحديث لأنه هو كان ممنوع من السماع، قال: أنت لا تأتي إلى مجلسي. فكان حتى لا يضيع العلم يأتي مختفيا من وراء العاصمة. وقول جمهور العلماء أن المحدث إذا منع الطالب من السماع فإنه له أن يسمع وله أن يحدث ولو باللفظ المطلق فيقول: حدثنا، لكن من دقة النساء ما سمعه وهو راض عنه قال: حدثنا شيخنا الحادث، وما سمعه في غير رضا قال: حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه، يعني قرأ عليه عليه طالب قراءة عليه وأنا أسمع، والواقع كذلك، وكان مختفيا. وهذا من أدبه وتواضعه ومن ماذا ورعه رحمه الله تعالى. والقصص مثل هذا عند أسلافنا كثيرة وكثيرة جدا. فبخلاف الجفاء والكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، يعني سيظهر بخير كثير، لأن يعني المتعلم إذا أظهرنا في التعلم الجفاء للعالم لا يعطيك كل شيء، ولربما تكون في نفس العالم يعني شيء من الشدة، فإذا أظهرت له أيضا الشدة وأنك لا تفتقر وتحتاج إليه فيمنعك خيرا كثيرا، قد يمنعك مالا خيرا كثيرا، فنكون نحن قد جنينا على أنفسنا، فوتنا على أنفسنا خيرا كثيرا، الخير الكثير، وهذا ما ينبغي، لأننا دائما بحاجة إلى أهل العلم وإلى العلماء، والعلم يفضل المال بكثير، فالعلم يحتاج إليه أبدا والمال لا يحتاج إليه أبدا، وصاحب المال يحتاج إلى صاحب العلم، صاحب العلم لا يحتاج إلى صاحب المال، وصاحب المال يدفن فلا يدفن معه ماله، وصاحب العلم يدفن وعلمه ينفعه، وصاحب المال يترك ماله لورثته، وصاحب العلم يترك المال من خلفه من ورثته وغيرهم، فينتفعون جميعا وينتفع هو معه، وكل الناس والمال يحصل لكل واحد للوضيع والرفيع، أما العلم فإنما هو لأخير الناس، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. وربنا جل وعلا قال لنبيه وقل رب زدني علما، ولم يقل وقل رب زدني مالا. نعم. ومن الفوائد أيضا تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر، وهذا أيضا مرض في الطالب، هذا مرض دسيس خفي في طالب العلم وفي الناس عموما، لا ينبغي أن الإنسان يحمله منصبه ورفعته ألا يتعلم، فيكون في منصب رفيع أو يكون طالب علم مستفيد أو قوي أو قد حصل العلوم، لكن إذا وجدت الفائدة عند من هو دونك فليس من العيب أن تتواضع له فتتعلم منه، فالفاضل يتعلم ممن دونه. إذا كنت صاحب علم في كذا وكذا وكذا لكن في علم ما، علم البلاغة لا تتقنه، وآخر ما يحسن من علوم الدين شيء، هو أستاذ في البلاغة فتتواضع تتعلم منه ولا إشكال. وقد قال أهل العلم لا ينبل الطالب حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن مثله مساوي له، تأخذ عنه جميع هؤلاء، من هو أفضل منك علما ومن يكون دونك ومن يكون أيضا مساويا لك. وكان سلفنا الصالح لا يأنفون عن أخذ الحديث مهما كان الأمر من أهله، ودون النظر حتى ولو كان تلميذا فإنه يحدث عنه، وعندنا في علم الحديث ما يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، يروي الكبير عن الصغير، يروي الصحابي عن التابعي موجودة، ويروي الكبير الصحابي الكبير عن الصحابي الصغير، ويروي التابعي الكبير عن الصغير، وهكذا. هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا ليس يعني مما يعيب. وعندنا في علم الحديث رواية الأقران، أن يروي الراوي عن قرينه الذي يشاركه في العلم، وعندنا المدبج أن يروي كل قرين عن قرينه، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا